بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويلزمه رد المغصوب. لما ذكر رحمه الله تعريف الغصب، ذكر بعد ذلك ما الذي يرد منه، فذكر إذا كان المغصوب يحرم بيعه كالكلب الذي يقتنى وخمر الذم وجلد الميتة، ثم ذكر بعد ذلك ما الذي يحرم بيعه إذا غصب وتجوز وتصح أجرته، ثم انتقل بعد ذلك فيما إذا كان المغصوب منقولا، فقال رحمه الله: ويلزمه أي يلزم الغاصب رد المغصوب أي المنقول إن كان باقيا ولم يتلف بعد. مثال ذلك: لو غصب شخص قلما يلزمه أن يرده، وكذا لو غصب ساعة يلزمه ردها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ عصا أخيه فليردها إليه، رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى اليد ما أخذت حتى تردها، رواه أبو داود. قال: وإن غرم أي الغاصب أي دفع مبلغا أضعافه أي أضعاف المغصوب. مثال ذلك: لو غصب سجادا يساوي 10 ريالات وبنى عليها، فنقول يلزمه أن يزيل هذا البناء ولو كلف 1000 ريال من أجل أن نرد هذا السجاد المغصوب الذي قيمته 10 ريالات. مثال آخر: لو غصب ساعة ثمنها 100 ريال وسافر بها، نقول يلزمه أن يردها ولو قيمة الرد بالشحن مثلا 500 ريال، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله ما إذا كان المغصوب منقولا، ذكر بعد ذلك فيما إذا كان المغصوب عقارا يعني ثابتا، فقال: وإن بنى أي الغاصب في أرض أي ليست له، أو غرس أي في مزرعة وهي ليست له، فيترتب على ذلك 4 أحكام. الحكم الأول قال: لزمه القلع أي يلزم القالع أي يلزم الغاصب أن يقلع ما وضعه في الأرض من بناء أو ما وضعه في الأرض من زرع. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب أرض فلان واستولى عليها وبنى عليها عمارة من 20 دورا، فيلزمه القلع، فيلزمه أن يزيل تلك العمارة لأن الأرض ليست له. وكذلك لو غصب أرضا كبيرة وزرع فيها 1000 نخلة، يلزم الغاصب أن يزيل ذلك النخل. والحكم الثاني قال: وأرش نقصها أي ويدفع الغاصب للمالك أرش ما نقص بسبب ما أحدثه فيها. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب أرضا مستوية وزرع فيها خضروات ونخيل ووضع فيها مباني، نقول يزيلها، وما نقص من الأرض من ثمن الأرض بعد أن كانت مستوية وأصبحت غير ذلك يدفع ثمن النقص للمالك. مثال ذلك: لو أن عندك أرضا مستوية فأتى شخص وغصبها وحفرها 6 أمتار وكانت تساوي 100,000، وبهذا الحفر أصبحت تساوي 80,000 ريال فقط، فيدفع لك 20,000 ريال. والحكم الثالث قال: والتسوية، أي إذا غصب أرضا وحفر فيها ورفع فيها عليه أن يدفع ثمن تسوية هذه الأرض لتعود كما كانت. والحكم الرابع قال: والأجرة، أي على الغاصب أن يدفع ثمن أجرة الأرض التي غصبها بمثلها لمالكها. مثال ذلك: لو عندك أرض تساوي 100,000 ريال ولو أجرتها وهي على حالها من غير بناء ولا زرع تساوي 20,000 ريال، فلو غصبها سنة كاملة ووضع فيها خياما مثلا وحفر في الأرض، نقول تزيل خيامك وأرش النقص تدفعه لو كان مثلا 5,000، وتسوية الأرض عليك لو كان 1,000 ريال، وتسوية الأرض على الغاصب لو كان 1,000 ريال مثلا، ويدفع الغاصب لك أيضا 20,000 ريال أجرة الأرض زمن غصبك لها. ومن هنا تعلم حرص الإسلام على التشديد في الغصب، وكيف كفل الإسلام حقوق الآخرين من أن تغصب. ولما ذكر رحمه الله إذا كان المغصوب منقولا وعقارا، ذكر بعد ذلك فيما إذا كان المغصوب كان وسيلة استفاد منها الغاصب، فقال رحمه الله: ولو غصب أي الغاصب جارحا، أي طيرا جارحا كصقر أو كلب صيد، قال: أو عبدا، أي غصب الغاصب عبدا، أو فرسا، أي غصب أحد فرسا، وكذلك لو غصب سلاحا، فحصل أي الغاصب بهذه الوسائل صيدا، أي صاد به صيدا كغزال مثلا، قال المصنف رحمه الله: فلمالكه، أي لمالك تلك الوسائل، والغاصب ليس له شيء. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله أن ما حصل من الغصب وكان هذا المغصوب وسيلة يتقاسمه الغاصب والمغصوب على قدر المنفعة، مثل لو غصب سيارة وسار بها 500 متر فصاد 20 أرنبا. ننظر السيارة هذه سار بها 500 متر كم أجرتها، فنعطيه المالك 500 ريال ونعيد له السيارة والباقي للغاصب. وأما إذا كان المغصوب آلة وتم بها فعلا فهو للغاصب، مثل لو أن شخصا عنده مثل لو أن شخصا غصب سكينا وقطع بها أشجارا لبهائمه، هذه تكون للغاصب لأنه هو الذي حرك تلك السكين بفعله. أما الصورة المتقدمة لا، هي العبد هو ذهب صاد، الفرس ذهب صاد، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب شوف أسئلة الدرس بعد أن نقرأ في الكتاب شوية. يقول في العارية، إذا شخص استعار شيء من المكيلات أو الموزونات ثم تلفت، هل تضمن بمثلها أو بقيمتها؟ عند المذهب بمثلها، هذه المذهب المكيل والموزون هذا مثلي، مهما كان لازم يطلع لي مثله. وعلى قول الصحيح أن إذا وجد ما له مثل سواء مكيل أو غير مكيل أو موزون أو غير موزون فهو مثل، مثل مثلا قال صحفة بصحفة، الصحفة غير مكيلة ولا موزونة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل. يقول إذا غرس في أرض لكن ليست أرضه بل أرض والده، هل يلزمه القلع أو يلزمه بحجة أن الشخص من ورثته؟ عاد ينظر هل كان في حياة والده، حياة الوالد أم لا، كان في حياة الوالد وراضي خلاص ما يقلع، وإذا كان بعد وفاة الوالد فيقلع ما كان من غير نصيبه، مثل لو كان له ثلث، ثلث ما يقلع وثلثين يقلع. يقول هل ما ورد من أحكام في العين المقصود من ردها وأجرتها يرجع الحديث ليس العرق عرق ظالم حق، وهل هذا حديث صحيح؟ نعم، هذا وحديث نسلم قال على اليد ما أخذته حتى ترده، ونسلم قال من أخذ عصا أخيه، يعني فصاعدا عصا سيارة طيارة، فعليه أن يردها إليه. يقول هل الكتب العلمية تدخل في التركة؟ وإذا كان طالب العلم يعلم من حال ورثته رغبتهم عنها وزهدهم فيها وتضيعها، فما الذي تنصحه بفعله يستفيد منها بعد موته؟ يدفع قيمتها للورثة ويخصم نصيبه، مثلا لو كان نصيبه الثلث ويتساوي 300 ريال يعطيهم 200 ويأخذ الكتب. يقول الغاصب قام بتأجير أرض بعد غصبها والمأجر قام بزرعها نخيل، ففي هذه الحالة على من تقع دفع أجرته وتسوية الأرض؟ الغاصب من غصبها قام بزرعها، في هذه الحالة على من تقع دفع الأجرة. دفع الأجرة شيء والمطالبة بهذا شيء آخر، هو في القضاء أمرين. في هذا السؤال نقول يرجع للغاصب، وإذا كان يريد يطالب بإعادة الأرض الدعوة تقام على من بيده العين، لكن هذا السؤال أجرة، يقول أجرة رجع للغاصب. يقول لو كسب من الأرض مكاسب لمن تكون رد المغصوب ذاته؟ كيف تكون الزيادة؟ يعني لو شخص، لو عندك فندق عمارة كبيرة تأجر في السنة بمليون، وأتى شخص قال ما عاد أشوفك هنا يلا، وأخذ الأجار من الناس، فهذا المليون فلو زادت الأجرة والمليون هذا تاجر فيه وأصبح كذا، وهذا المليون وضعه في بناية في نفس الفندق وزاد، هذه كلها المغصوب. يقول هل مكينة الخياطة تدخل في غصب الآلة؟ ينظر هي مكينة الخياطة هذه ماذا أخرجت، هل احنا نتكلم عن ما تخرجه مكينة الخياطة، فما الذي تخرج مكينة الخياطة؟ إذا كان مثلا ثياب وما ثياب يعني غصب ثم ثم صنع ثياب، يقول هذه الثياب للمغصوب للغاصب، والمكينة ترجع بأجرة المثل للمغصوب. يقول إذا كان الغاصب محرما فصاد، إذا كان الغاصب محرما، كيف محرما؟ ما قصده محرما. إذا كان الغاصب محرما فصاد، ما العمل على شيء على قول شيخ الإسلام؟ ما له دخل هذا، غاصب محرم ما فيه فصاد، يعني صاد ما أدري قصده صاد بشيء من المغصوب، من مما غصبه من غاصب أو أمر آخر. لكن إذا كان قصده غصب مثلا كلب صيد فصاد له غزال، هل المحرم يأخذ من شيء؟ إذا كان هذا سؤاله ما يأخذ شيء. يقول آمل توضيح قول شيخ الإسلام في كسب المغصوب. مثل ما ذكرنا لكم إذا صاد، يعني مثلا شخص أخذ سيارتك تمام غصبا، ثم بحث عن كنز وجد فيه 1,000,000 ريال، على المذهب 1,000,000 هذا لصاحب السيارة، وعلى شيخ قال قول شيخ الإسلام لا، لصاحب السيارة والذي أخذه، ويكون على قدرهما، يعني مثلا السيارة من هنا لهنا كم تأخذ أجرة، والباقي يكون للغاصب. طيب يا سلمان، عطنا مغصوب إذا كان منقول وزاد، مو بزاد قيمته، لا مو بزاد قيمة إعادته، لا هو نفس المغصوب زاد. أعطني مثال. أيوة. طيب. طيب صحيح. طيب يا عمر أسامة، لو شخص، لحظة شوي، لحظة بسألك، لو شخص غصب، أنت في الطريق مثلا عند محطة تعبي بنزين، فأتى شخص قال لي انزل من سيارتك، جاءوا 3 أشخاص وخفت ونزلت وأخذوها وذهبوا بها للحج وأجروه في الحج وأخذوا 50,000 ريال أجرة الحجاج من سيارتك المغصوبة، وش اللي رجع لك؟ السيارة والأجرة اللي اكتسبوها وأجرة زمن السيارة اللي أخذوها، يعني مثلا أخذوها 3 أيام. أي نعم. أجرة 3 أيام والأجرة اللي اكتسبوها 50,000. أي نعم. يعني صارت هنا مصيبة له، لكن حصل له خير كثير، جت السيارة وجاء 50,000، ولو طالب قيمة الأجرة كذلك. طيب يا ياسر، عطنا مثال على يوم جاي يرد المغصوب تخسر كثير الغاصب. ها طيب صحيح. طيب يا حمزة، عطنا مثال ثاني. لا لا مو مثال كذا. لا نعم يا سيد. نعم شيخ، لو مثلا غصب محل ذهب ومغصوب منه ما قدر ياخذ مثلا مدة سنة، بعد السنة هذه كان الغاصب نقل المحل في مكان ثاني كبير واسع كذا، فيرجع ياخذ. لا انا ابغى الغاصب بيتكلف بشيء كثير حتى يرد الغصب للمغصوب. اللي هي الطاولة تكون في المحل اللي هي عليها قزاز وتكون معروف فيه الذهب. غصبها وأخذها عنده في المحل وجاء المغصوب عشان ياخذها، يضطر يطلع منها الذهب واي شيء اضافه فيها طبعا بعدين يعني. قصدك حط ذهب على نفس الطاوله مثلا، الطاوله بتسوى 100 ريال وحط فيه ذهب وخرز وشغلات وكذا قصدك؟ ها اي نعم صحيح. طيب يا مصطفى، لو لا معك عارف، لو شخص مثلا بنى 50 دور عمارة على أرض تساوي فقط، يعني 50 دور كلفت مثلا 10 ملايين وأرض تساوي 100,000 بس، فلو قال راعي العمارة اشترها مني خسارة كذا نهدها، وش تقول أنت قاضي الحين؟ وهذا قال خليه يشتري مني، حرام أهد العمارة، قلت كم تكلفني أهدها وكم واسي الأرض والنقص كم أعطيه بعد وأجرة، خليه يشتري مني، وش تقول؟ ها ها يرديش؟ ها يرديش؟ ما فهمتك، كيف يردها؟ طيب نعم يا عبد الغفور. نعم يا شيخ، لا يمكن له أن يلزم المعصوم بشراء هذه العمارة. نعم. إذا رخص أن يتنازل على كامل العمارة. نعم، وممكن المغصوب بعد ما عنده مبلغ هذا. لا تنازل. إيه فاهم، أنا أقصد يعني أنا فاهم يعني ممكن هو يقول له ما أبغى أشتري، ما عندي قروش. ما في إلا يزال، هنا لأن حكم الإسلام في الغصب قوي، من أخذ عصا أخي فليردها، رجع للأرض كما كانت. نعم. شوف يقول وين وجد عينا وين وجد أرضا أو فيها عيب، عينا معيبة أو فيها عيب، وجد معين. نعم أو حدث فيها عيب، وش الفرق بين وجد عين فيها عيب أو حدث فيها عيب؟ وجد هي من أصلها فيها عيب. أيوه مثل لي. مثل لي طيب، مثل لي. أيوه غصب أرضا هي فيها ارتفاعات أو فيها انحدارات، هذه فيها عيب. حنتكلم عن أي باب؟ أيوه عمر سمع عن أي باب؟ الإجارة. هنا نعم. طيب وين وجد العين معيبة؟ مثل لي. شيخ لو مبنى أصلا ما في هذا في عيب. إيه استأجرته ولا ما استأجرته؟ قبل لا تستأجر يا شيخ ما في موارد. إيه قبل ما استأجر ما في موارد صحيح. إيش تقول يا سلمان؟ قبل ما يستاجر لقى فيها عيب صح؟ طيب وش الحكم؟ اي ها اي ما ترتب شيء، عرفتي عمر وسامة؟ لازم استاجر بعدين تورط كذا، فهمت؟ استاجرت يوم دخلت البيت والله يبغى يطيح، ولا دخلت فيه ما فيه لا مويه ولا كهرب ولا، تمام؟ طيب أحمد باسم، أو حدث بها عيب شلون يعني؟ يعني مثلا استأجرت كمبيوتر لمدة شهر 1000 ريال، بعد ما استخدمته نصف الشهر 15 يوم حدث فيها عيب، طيب وش الحكم؟ وش تسوي انت مع راعي المحل؟ راعي المحل اعطيه اجره مبدل الانتفاع 15 اي 500 ريال. ايوه ويا قلت والله بك. ايوه لما انتفعت بها صحيح، يعني تدفع اللي استاجرته بس، تمام. الاجير الخاص مو معكم؟ خلاص تمام، بس بكرة تراجعون عشان الأجير الخاص والعام عشان ما نتعب فيه وزي كذا. نعم تقرأ شيخ هشام.